بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في ميراث الجدات المسألة الخامسة. نعم. مقدار ميراث الجدة المدلية بقرابتين. قول المؤلف المسألة الخامسة، يعني من مسائل توريث الجدة أو الجدات، وهذه هي المسألة الأخيرة وهي الخامسة. توريث الجدة المدلية بقرابتين، كيف تكون مدلية بقرابتين؟ نعم، تكون أم وأم أبي أب، أم وأم أم أب، تدلي بقرابتين. تكون جدة لهذا المتوفى مثلا من جهة أبيه، وجدته من جهة أمه. وعرفنا أن الجدات الوارثات ثلاث: واحدة من جهة الأم، واحدة فقط ما تتعدد، الأم أم الأم وأمها وأمهاتها وإن علون، واثنتان من جهة الأب، واحدة أم الأب واحدة أم أبي الأب، ثلاث. ويتصور أن يرد اثنتان في شخص واحد، شخصية واحدة، ولا يتصور الثلاث، وإنما يتصور الاثنتان بحيث تأتي من قبل الأب ومن قبل الأم، أو من قبل الأب ومن قبل أبي الأب، فيتصور أن تكون جدة مرتين. كيف ترث هذه المدلية بقرابتين؟ الجمهور على أن الجدة تأخذ نصيبها، وإن أدلت بقرابتين فهي تأخذ نصيب واحدة، نصيب جدة والنصف الآخر للجدة الثانية الموازية لها. عند الحنابلة أنها إذا أدلت بقرابتين ورثت بالقرابتين، ولا مانع تكون أم وأم أم أب، أو أم وأم أبي أب، فترث بالقرابتين. يا جدة مرتين، جاءت من قبل الأم وجاءت من قبل الأب. ولهذا نظائر في الميراث: أخوان أحدهما يأخذ بصفته ابن عم فقط، والآخر يأخذ بصفته أخ لأم وابن عم ويرث بالقرابتين. أخوان آخران أحدهما يرث بصفته ابن عم فقط، والآخر يرث بصفته ابن عم وزوج، فيرث. ما نحرمه من ميراث الزوجية لأنها زوجته، ولا نحرمه من التعصيب لأنها بنت عمه، فهو يدلي مع إخوته بصفته ابن عم، ويدلي وحده بصفته زوج المرأة، أو يدلي وحده بصفة أخ لأم، ويدلي بصفته ابن عم. هذا ابن العم هو الأخ لأم، يصح. إذا تزوج الرجل المرأة بعد أخيه، إذا تزوج المرأة المرأة، إذا تزوج الرجل المرأة بعد أخيه ولها منها منه ولد، فأنجبت له ولدا من الأخ الآخر، صار هذا ابن عم للولد الأول وأخ له من الأم، فيرث بالقرابتين. فكذلك الجدة، جدة بكونها أم وجدة بكونها أم أب، إلا أنها مع اجتماعها بالأخرى لا بد من الثلاث: أم وأم أم أب وأم أبي أب، درجات الثالثة. نعم، اقرأ. ويتصور اجتماع القرابتين في الجدة فيما لو تزوج بنت خالته فأتت بولد، فجدة الولد أم أمه وأم أم أبيه. تزوج بنت خالته فأنجبت له ولد، فالولد هذا يقول للجدة الكبرى أمه، والثاني أم أبي، يصح، أو أم أبي كما سيأتينا. وأنا وضعتها في جدول ومثلت لها امرأة اسمها خديجة، أنجبت ابنتين، صورها بنات ثنتين خوات فيما بينهن، أمهن خديجة، عائشة وحفصة أخوات. عائشة أنجبت بنت اسمها فاطمة، حفصة أنجبت علي اسمه علي، ولد اسمه علي، فتزوج علي ابن حفصة، فاطمة بنت عائشة، تزوج بنت خالته، لأن عائشة وحفصة أخوات، واحدة أنجبت ولد واحدة أنجبت بنت، تزوج الولد البنت، فيكون تزوج بنت خالته، أنجب الاثنين ولد اسمه زيد. ماذا يقول زيد هذا لخديجة؟ هي أمه وهي أم أبيه خديجة أم أبيه، لأن أباه علي وأم أبيه حفصة بنت خديجة، وأم زيد هذا فاطمة، وفاطمة هذه بنت عائشة بنت خديجة. هذا تزوج بنت خالته، تزوج بنت عمته خديجة نفسها أنجبت ولد وبنت، سيكون بنت عمته، أنجبت ولد وبنت، الولد اسمه زيد والبنت اسمها عائشة. زيد أنجب ولد اسمه علي، وعائشة أنجبت بنت اسمها فاطمة. ففاطمة وعلي أولاد الأخ والأخت، عائشة وزيد أبواهم، أم فاطمة عائشة وأبو علي زيد أخوان. تزوج علي فاطمة، ماذا تكون فاطمة له؟ بنت عمته أخت أبيه. أنجبت فاطمة وعلي زيد، يكون خديجة العليا أمه وهي أم أبي أبيه، أبو علي وأبو أبيه زيد، وأمهما وأمه خديجة، وهي موجودة في الجدول هذا مع أبي بكر. اقرأ. وكذلك لو تزوج بنت عمته فولدت منه ولدا فجدته أمه وأم أبي أبيه. وللعلماء في مقدار ميراث ذات القرابتين قولان: القول الأول إن ذات القرابتين كذات القرابة الواحدة، فإذا كان معها جدة أخرى فالسدس بينهما نصفان، وهذا واحدة تدلي بقرابتين واحدة أخرى تدلي بقرابة، يقول يتناصفن السدس. وهذا هو الوجه الصحيح من مذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية. ووجهه أن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين، ولأن توريث الجدات بمعنى واحد وهو الأمومة، فلا يتعدد بالسبب بتعدد الجهة كالأخت لأب وأم، فإنها لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين، وهي قرابة الأخوة، حتى لا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم، بل تأخذ النصف لا غير. تعليل هؤلاء رحمهم الله، يقولون الجدة هذه جدة أدلت بقرابتين، لكن هذه القرابة ما هي؟ هي بصفتها جدة، وسواء كانت جدة من قبل من جهة واحدة أو جدة من جهتين هي جدة، والجدة ترث فرع عن الأمومة، والأمة تتعدد. فالجدة تعددت أو لم تتعدد بحسب الأشخاص، إن كانت شخص واحد أخذت السدس، إن كانت اثنتان واحدة بقرابتين واحدة بقرابة تناصفتا السدس، ولا معنى لكونها ترث الجهتين. وعندنا ما نقيس عليه، لو كان عندنا مثلا أخت شقيقة، فعلى قولكم أنها ترث بالقرابتين، نقول الأخت الشقيقة نفرضها أول مرة أخت لأب، ماذا تأخذ؟ النصف. ثم نفرضها أخت من الأم فتأخذ السدس، فنجمع لها الثلثين. هل هذا سائق؟ هذا لا يقول به أحد. فكما أن هذا لا يقول به أحد، فكذلك الجدة ما تأخذ ثلثي السدس رحمة الله عليهم. تعليل وجيه يعني نوعا ما، أنها ورثت بقرابتين فلا تتعدد الميراث، مثل الأخت الشقيقة ورثت بكونها أخت لأب ورثت بكونها أخت من الأم، جمعنا لها الاثنين. فهل نعطيها ميراث بكونها أخت من الأب النصف، ونعطيها ميراث بكونها أخت من الأم السدس فنجمع لها ثلثين؟ لا، هذا لا يقول به أحد. فيقول كذلك عندكم هذا ما نقول به. نقول لا، عندنا مقياس أقرب وأوضح من مقياسكم، وهو ما مثلنا به: الزوج ابن عم وأخ لأم ابن عم أدلى بقرابتين، ورث بالقرابتين بلا إشكال، ولا أحد يمنع من هذا. ما أحد يمنع الزوج يقول ورث بكون ابن عم، ما نعطيه بصفة زوج أبدا، ولا نقول نعطيه بصفة زوج ونمنعه بصفة ابن عم، يأخذ بالقرابتين بلا إشكال. فكذلك هذه الجدة أم وأم أب فترث بالقرابتين. نعم. القول الثاني أنها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس، ولذات القرابة الواحدة ثلثة، وهذا الإشكال إذا كان معها قسيمة، معها ثالثة، معها جدة ثالثة، فهذا هو الإشكال. أما إذا كانت وحدها فهي لها السدس، أدلت بقرابة أو قرابتين. نعم. القول الثاني؟ القول الثاني أنها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس، ولذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه. وهذا مذهب الحنابلة وقول محمد بن الحسن من الحنفية. ووجهه أن اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص في حكم الميراث. ألا ترى أن ابني العم إذا كان أحدهما أخا من أم يجعل الأخ كشخصين حتى يأخذ السدس بالأخوة، وخمسة الأسداس تقسم بينهما بالعصوبة. الترجيح هذا كله إذا كان معها جدة أخرى. أنا صورتها في المثالين على أن معها جدة أخرى، يعني هذه جدة اللي مثلناها خديجة تأخذ بالقرابتين، وجدة أخرى اسمها سعاد أو اسمها زينب أو سميها ما شئت، تجتمع ثلاث جدات في شخصيتين فقط. واحدة تكون أم أب، وتكون أم، والثالثة الأخرى مثلا زينب ترث بكونها أم أب، أجنبية من الثنتين، وسعاد ترث بكونها أم أبي أب، وخديجة بكونها بقرابتين، وخديجة بقرابتين، وزينب الأخرى بقرابة واحدة وهي أم أب أو أم أبي أب أو أم أبي أب، مخالفة للأخرى. نعم. الترجيح في نظري أن الراجح هو التوريث بالقرابتين قياسا على نظيره في الفرائض، وهو له نظائر في الفرائض، ابن العم على وهو أخ لأم، والزوج وهو ابن عم ونحو ذلك. وهو ابن العم الذي هو أخ لأم فقد ورثوه بالقرابتين، والزوج الذي هو ابن عم كذلك. ولا يرد علينا ما اعترضوا به من كون الأخت لأب وأم لا ترث باعتبار القرابتين النصب، من كون الأخت لأب وأم لا ترث باعتبار القرابتين النصب بجهة الأخوة لأب والسدس بجهة الأخوة لأم، لأن قرابة الأخت متصلة. لا، قرابة الأخت قرابة واحدة، قرابة بأب فقط أو قرابة بأبوين فهي صلة واحدة. لأن قرابة الأخت متصلة لا يمكن تفريقها. وأما قرابة الجدة فكل واحدة منفردة على الأخرى، يمكن اعتبار كل واحدة على حدة، كقرابتي ابن العم الذي هو أخ لأم، فيمكن أن يرث بقرابة منهما دون الأخرى، فيما إذا استغرقت الفروض ولم يبقى شيء للإرث. يرث بكونه أخ لأم ولا يرث بكونه أخ ابن عم، لأن تكون الفروض استغرقت. والجدة ذات القرابتين يمكن فيها هذا أيضا، فيما لو كان أبو الميت حيا حجب إرث الجدة بالقرابة التي من جهته على قول الثلاثة. هذا على قول الأئمة الثلاثة أن أم الأب ما ترث بوجود الأب، وأم الجد ما ترث بوجود الجد، يعني أنهم يحجبانها يمنعانها من الميراث فترث بالقرابة الأخرى ولا تمنع. نعم. ورواية عن أحمد كما تقدم، وبقيت قرابتها التي من جهة الأم فترث بها. اقسم هلك هالك عن جدة هي أم الأم وأم الأم وأم الأم وأم أبي الأب وعم، وجدة هي أم المتوفى، جدة لأم المتوفى غير قرابة ذات القرابتين على مذهب الأئمة الثلاثة، على مذهب ما جاء عن الشافعي ورواية عن وقول أبي يوسف وجمع من العلماء. المسألة من ستة: للجدتين السدس واحد، وللعم الباقي تعصيبا. وعلى مذهب أحمد وقول محمد بن الحسن المسألة من ستة: للجدات الثلاث السدس بينهن، لصاحبة القرابتين ثلثيه ولصاحبة القرابة ثلث واحد، وتصح من 18. للجدة التي بالقرابتين اثنان من 18، وللجدة التي من جهة واحدة واحد من 18، العم أو ابن العم العاصب له الباقي 15. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو آخر مباحث الجدات. هن مباحث كثيرة، 5 مسائل كل مسألة متشعبة.